محاملي يد دي كتاب اسمه أمالي المحاملي، وكان زمان طبعا قبل 50 سنة من الآن مش في إيدين الناس، فكنا نسمع هنا بفتح المغيث شيخنا الشيخ السماح ما كنا نقرأ عليه. أنا ما أقدرش أقول له المحاملي يد إيه، ليه؟ لأنه هو من أول ما أشرف علي قال شوف حكاية الكتب والمؤلفات أنا ماليش فيها، لكن هات لي أي نص يكون صعب عليك أنا أشرحه لك، بس انت روح للشيخ عبد الوهاب. كان الشيخ عبد الوهاب اللطيف هو قرين الشيخ السماح، قال لي عبد الوهاب ده فار مكتبة من وهو صغير. قلت ما هو مش مشرف علي، قال لي انا هكلمه لك. وهو ايه طبعا رحت للشيخ رحمة الله عليه وخدمني هذا المروح له ولغيره، انهم وصلوا لي النتيجة ان اي شيخ يفيدك حتة لكن ما يكونش عقلية يحل لك حتة، وكويس انه فضي يعني اداك زقة، لكن يديك عقلية انت اللي تقرأ، لانهم اوصلوني لحكاية هم الناس دي جابوا المعلومات منين؟ من الكتب. اذا انا بقى ما اجريش ورا الناس دول لأنه مش لشيء، لأنه مش فاضيين، ما عندهمش فراغ، والسكة اللي مشوا فيها أمشي فيها لحد ما ترفدت من الكلية. أنا بقول لك أهو 6 سنين يا أستاذ نقعد في دار الكتب أنا والشيخ ربيع الجوهري في قسم العقيدة من الساعة 8 الصبح للساعة 8 بالليل، وناكل سندوتشات فضلت خيرك جوه ولا نخرجش. ليه؟ لانه كانوا ساعتها ينقلوا المخطوطات يودوها القلعه عشان نحارب اسرائيل، اللي لما طلعت المخطوطات قال لك لا دي فيها وفيها وفيها، فعشان قبل ما تروح القلعه نعمل كنا بنعمل كده 8 ساعات مسائي وتمانية صباح متصلة، لغاية ما حسيت وانا بقول لكم دي تجربة انه كل ما تقرأ تحس بالجهل، واول ما تقفل تقول ان انا عالم العلماء وانت لست كذلك. ليه؟ قال لان ربنا صادق واحنا كذبين. ربنا صادق فيه وما اوتيتم كلكم، مش واحد لا، يا معشر الخلق ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واحد يقول لك لا أنا جدع، يقول له طب أنت ما اتولدت يا حلو كنت تعرف إيه؟ لو أعطتك أمك البول بدل اللبن لشربته، لو حطت في البزازة البول كنت هتشربه، يبقى كنت فالح امتى بقى؟ لما كبرت وبقيت راجل وغزاك ربنا بنعمته تيجي لغاية 30 سنة وتقول ده مش موجود. المحامليات دي أمالي المحاملي دي كتاب له روايات كمان، اللي هي انتشرت الأول رواية ابن البيع والطبع، وهي أول ما رأيته. في رواية تانية اللي هو الشيخ أظن السلفي حمدي عامل حتة منها، أيوة رواية ابن مادي. وانت تعرفها ازاي؟ لما تقرأ أسانيد متأخرة وتلاقي واحد يدخل عن طريق ابن مادي وواحد يدخل عن طريق المحاملي، وتلاقي في الأمالي دي طرق تأويلك الأحاديث الضعيفة، بس ماشي في المقرر، فيروح هو جايب منين؟ من التقريب ويضعف الحديث ونسقف له. ليه؟ عشان يخلص. انت عايز كل شوية ترفد زي حالتك؟